أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، افتح لنا أبواب رحمتك، انشر علينا رحمتك، واعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الصابعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثالث سورة الزخرف. قلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: ثم أخبر أن تمسك الجهال بطريقة التقليد أمر كان حاصل من قديم الدهر، فقال: وكذلك ومثل قولهم هذا الذي واجهوك به، قال الذين من قبلهم لرسلهم. يقوله لما قالوا نعم أما أتيناهم كتابا فهم به مستمسكون، قالهم بذلك من علم هم لا يخرصون. أما أتيناهم كتابا فهم به مستمسكون، بل قالوا إن وجدنا آبانا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. ثم فسره وكذلك نعم ثم فسره بقوله ما أرسلنا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير ينذر أهلها إلا قال مترفوها، أي مترفو القرى من قبلهم، كما قال هؤلاء إن وجدنا آبانا على أمة، أي على دين وعبادة، ومترفوها الذين أترفتهم النعمة أي أبطرتهم، فلا يحبون إلا الشهوات ويعافون مشاق الدين، وإن على آثارهم مبتدون أي تابعون، حتى في كل القرى أو في كل الأماكن التي نبعث إليها منذرين أو رسل يقابلهم هؤلاء المترفون المتكبرون الذين يبعدون عن الطاعة بهذا الكلام نفسه. ما أرسلنا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال الرازي: لو لم يكن في كتاب الله إلا هذه الآيات لكفت في إبطال القول بالتقليد، وذلك لأنه تعالى بيّن أن هؤلاء الكفار لم يتمسكوا في إثبات ما ذهبوا إليه لا بطريق عقلي ولا بدليل نقلي، ثم بيّن أنهم إنما ذهبوا إليه بمجرد تقليد الآباء والأسلاف، وإنما ذكر تعالى هذه المعاني في معرض الذم والتهجين، وذلك يدل على أن القول بالتقليد باطل. ومما يدل عليه أيضا من حيث العقل أن التقليد أمر مشترك فيه بين المبطل وبين المحق، وذلك لأنه كما حصل لهذه الطائفة قوم من المقلدة فكذلك حصل لأطلادهم أقوام من المقلدة، فلو كان التقليد طريقا إلى الحق لوجب كون الشيء ونقيضه حقا، ومعلوم أن ذلك باطل. لا المترفون تشمل المبطلون أكثر ما يكون، المبطل هو المترف والأغلب، يعني الأغلب لأن نادرا يزيد يجينا فقير وعاده فيه عنطزة يعني وعاد فيه كبر وكذا، لكن يعني ارتبطت فعلا يرتبط دائما المخالفات وترتبط دائما المعاصي بالمترفين بأصحاب الأموال لأنها متيسرة لهم، المعاصي متيسرة لهم وكل شيء. أما الفقير حتى ولو كان يريد ما معه يعني الإمكانيات اللي مع المترف، مترف الغني مع كل الإمكانيات يستطيع أن يفعل ما شاء. فلذلك في التقليد يعني هو يعني دائما يذم المقلد لأنه يصبح، وقالوا التقليد أنها من القلادة التي توضع في العنق، الإنسان كأنه يضع في حلقة قلادة ليسحبها في غيره، فعند التقليد هو معناه إماتة العقل. التقليد معناه أني هذا العقل اللي الله سبحانه وتعالى رزقني إياه وكرمني به، معناه هذا أني أحطه في سلة النفايات، أصبح هذا العقل في سلة المهملات لا دور له. ولذلك أئمة البيت رسول الله أصروا على أن التقليد يعني مذموم، وأنه لابد من الاجتهاد، ولا يقبل عند أهل البيت لأي عالم إلا أن يجب أن يجتهد وجوبا، يعني إذا كان مجتهد أو عالم فلا يقلد في المسائل، بل أنه يعني يبحث ولو أنه سيصل إلى نفس النتيجة، لكن لابد من بحث، لأن التقليد في حد ذاته مذموم، لأن التقليد معناه إماتة العقل، ويصبح عقل الإنسان هذا لا شيء، مجرد أنه إمعه يقولوا له من هنا ويقولوا له من هنا، فيكون إمعه لا راية له. لذلك التقليد يعني عند أهم أمة البيت رسول الله أن الاجتهاد واجب على العلماء إذا كان هناك عالم. ولذلك قالوا لا بد من الإمام أن يكون مجتهد، ولا بد أن يكون الفقيه مجتهد، ولا يعني لا بد من الإجتهاد حتى يبحث الإنسان، لأن كل ما فتحنا باب الإجتهاد كل ما فتحنا باب التطور للحياة وباب تطوير العلوم. لو أن العلماء الآن وافقوا على أنه يبقى على ما هو عليه مثلا في مسائل الطب وقالوا لا خلاص احنا بنوقف عند ابن سينا، عندنا ابن سينا من علماء الطب المشهورين، وقالوا لا ما عاد في داعي انت نطور الاشياء دي، لا بقينا على ما كانوا عليه، ولا وصلنا الى ما وصل اليه الطب الان من يعني التطور والرقي في الطب. لو قلنا الهندسه نقف حيث وصلوا الاولين اللي كانوا يحددون لنا المبنى كيف يكون وكيف كذا وكذا، ما وصلنا الى بناء ناطحات السحاب. والى كذلك في الدين، لو قلنا ان المساله مساله تقليد فقط لما استطعنا ان نصل الى شيء اليوم في المسائل الفقهيه بالذات. يعني الان عندنا اشياء جديده طارئه علينا، في اشياء كثيره في الفقه، مثلا التبرع بالاعضاء، مثلا التعامل مع البنوك، مثلا ما كان اول موجود بنوك، ولا كان في تقسيط، ولا كان في هذا الشكل اللي موجود الان، ولا كان نفس الان الدراسه في الغرب والانسان يبغى يعرف كيف يسوي اذا كان في الدول الغربيه. فالتقليد معناها أن يبقى المجتمع اللي هو فيه مجتمع متهالك، مجتمع يعني ورق لا يستفاد منه، لكن العلم والتطور في العلم والاجتهاد في العلم يفتح أبواب العلم. ولذلك إن الله ما قال هؤلاء، قالوا إن وجدنا آبانا على أمة وإن على آثار مهتدون، ما عندنا أي استعداد نغير ما وجدنا عليه آبانا، هم على باطل إحنا على باطل، هم على حق فنحن على الحق نفسه، حتى لو كانوا على حق تقليدهم ممدود، لأن الحق الذي هم عليه يريد منك أنت أن تتطور معه، أن تحدث فيه ما يحتاج له عصرك أنت، لأن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان. فإذا بقينا على نفس هذا اللي جينا وآبانا عليه ما سوينا شيء، خلاص أصلاً قد هو موجود ما سويته شيء. لا، الاجتهاد هو أن توجد شيء جديد عليكم السلام، شيء جديد لا يتناقض مع أصول الدين ولا يتناقض مع الأساسيات، لكن تنطلق من الأساسيات لتجد ما تستطيع أن تقدمه للآخرين. فلذلك دائما قلنا التقليد مذموم في كل شيء، والاجتهاد مطلوب في كل شيء. اجتهاد الإنسان في أمور الدين وبالذات في المسائل الفقهية وفي المسائل في مسائل العقيدة وأصول الدين، فيه يعني حتى عند علماء البيت رسول الله في أصول الدين لا يجوز التقليد، حتى من العامي لا يجوز التقليد. أنا أقول جيت أنا وحصلت العالم فلان أو الإمام فلان يقول إن الله واحد وأنا مثله، قالوا لا ما أباك مثله، أنت اجتهد فكر وشغل عقلك حتى تصل إلى هذا النتيجة اللي هو وصل إليها، لأنك إذا ما بالله أخذت كلامه وقلدته تقليد فهذا غير جائز عند أهل بيت رسول الله وبالذات في أصول الدين، لأنه لابد من تفكر حتى يصل الإنسان إلى هذه العقيدة أن الله واحد، أن الله ليس له ولد، أن الله ليس له زوجة، أن الله لا يرى، أن الله ليس كمثله شيء. يأتي هذا من التفكر، صل السنة هذا يأتي من التفكر، لا يأتي من يعني لابد من تفكر ومن بحث ومن يقين حتى يصل الإنسان إلى هذا اليقين. طيب عند طبعا العلماء لا وغير العلماء لا والعام في أصول الدين لابد من الاجتهاد. ما ينفعني إني ما بالله أجي وأقول حصلت الإمام الهادي عليه السلام والإمام علي بن أبي طالب أو كذا يقول إن الله واحد وأنا أقول مثله، لا ما أنا باك تقول مثله، أباك أن تصل إلى قناعة وإلى نتيجة من تفكرك واطلاعك يعني وتفكرك تفكر عقلي في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، أن هذا الذي خلق هذا الكون ووجد هذا الأشياء أنه إله واحد أحد. فهذا هو المطلوب من المؤمن، ليس المطلوب من المؤمن أنه بس مجرد أن يقول أنا وجدت فلان يقول هذا الكلام وأنا أقول مثله، ما سوى شيء. لا بد من اعتقاد، لأن المقلد ليس له اعتقاد، المقلد بالله أنها أعطى عقله الغيرة وهو يتبعه، كأنه ربط في حلقة قلنا قلادة وأعطى غيره حبل يسحبها به. فإذا هذا المقلد رأى شيء غلط فأنا مثله، قال من سيره هذا، لا بد الإنسان يكون عنده اجتهاد في المسائل، في المسائل العقدية في أصول الدين. أما المسائل الفقهية فهناك علماء قد نتبعهم، يعني يمكن من الصعوبة أن أستطيع أن أتخصص في مسألة الربا مثلا، أو مسألة الطلاق، أو مسألة أو مسألة، لكن يجب هنا على العالم الإجتهاد، يجب على العالم أن يكون مجتهد، وعلى الإمام أن يكون مجتهد. أما العامي فغير مطالب بالإجتهاد في مسائل الفقه، فيمكن أن يقلد في مسائل الفقه ويقال له مقلد، لكن في أصول الدين لا. نعم، والفقه لا، الفقه شيء مسائل سهلة، الفقه مسائل قراءة، قراءة واطلاع. أما مسائل أصول الدين فهو بتفكر وتمعن وتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى. نعم، النتيجة هي اللي تنصل إليها، أن الله واحد ليس كمثله شيء، لا يجوز أن يكون هو الذي يعني أوجد أفعال العباد، أو أن الله سبحانه وتعالى. ولذلك قلنا أن التوحيد أن لا تتوهمه، والعدل أن لا تتهمه، يعني هذه المعادلة البسيطة جدا جدا، هذه هي التوحيد والعدل. التوحيد أن لا تتوهمه، والعدل أن لا تتهمه. يروح الإنسان يهزني ويقول الله اللي قدر عليه هذا الزنا أو كذا. لا، هذا يعني النبي صلى الله عليه وعلى له بين لنا في هذا، قال لا تتفكروا في ذات الله، لا تتفكروا في ذات الله، وإنما تفكروا في مخلوقات الله. فمن تفكر في ذات الله ألحد، ومن تفكر في مخلوقات الله وحد. والعلاج من ذلك، لأن البعض يجو عنده مرض ويضع من نفسه مطية لإبليس، يدعسها إبليس يضحك عليه، يجلس يفكر فيه، وهذا سخط وحمق. عندما الإنسان يجلس ما معه شغل ولا عمل إلا ها من خلق الله، ها من يعني ها أنت ما تطالب في هذا الشيء، هذا بالله أنه دليل حمق أن إبليس حصل له واحد يضحك عليه. أنت مطالب بأن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن الله واحد أحد فرد صمد لا شبيه له ولا مثيل. ومع ذلك حتى لو فرض وابتلي هذا المؤمن بهذا التفكر، فهناك مخرج، والنبي صلى الله عليه وعلى آله أعطانا المخرج. قال من تفكر، يعني من بلي بواسط الشيطان، أن أحد اشتكى رسول الله وقال يا رسول الله أننا يعني نصل إلى كذا، قال من قال من وصل إلى هذا فليقول آمنت بالله. فهذه الجملة تنهي مع كل شيء، لكن يقول آمنت بالله يعني بتفكر وبعودة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، ثم قال تعالى لرسوله، قال ولو جئتكم بأهدى، أي أرشد مما وجدتم عليه آباءكم، أي يقول أتتبعون ما وجدتم عليه آباءكم، وإن جئتكم بأهدى منه. فردوا على النبي صلى الله عليه وسلم، على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حين قالوا إنا بما أرسلتم به، أي الرسل كافرون، يعني حتى لو أتيتنا بأي شيء أفضل، والأنبياء لن يأتوا إلا بما هو أفضل، حتى لو أتيتنا فنحن كافرون، نحن مقلدون، انتهينا، ما عاد عندنا مجال. العقل هذا اللي معنا قد رميناه في الزبالة في سلة المهملات، فنحن الآن مجرد يعني أمثال الأخشاب، لا أكثر ولا أقل، أمثال الأغنام والبهائم. نعم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، فانتقمنا منهم. شوفوا لاحظوا نفس الكلام اللي نكرره كل مرة، دائما إذا وصل الانتقام ووصل العذاب ووصلت النتيجة لابد أن يوضح أن الله سبحانه وتعالى لماذا تم الانتقام، لماذا تم إدخالهم النار، لماذا أدخلوا الجنة. دائما يأتي لنفي الجبر، أو أن الله سبحانه وتعالى أجبر الناس، أو أن الله سبحانه وتعالى يعذب من شاء بدون يعني بدون شيء، بدون عمل، بدون شيء. دائما هذا ينفى في القرآن. قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، فانتقمنا منه. بسبب هذا كله، بسبب عدم إيمانهم، بسبب عدم تشغيلهم عقولهم، بسبب عدم اجتهادهم في الدين، بسبب تقليدهم الأعمى لآبائهم الكفار، انتقمنا منهم. فانتقمنا منهم، فانظر أيها الإنسان كيف كان عاقبة المكذبين للرسل. والمراد منه تهديد الكفار والله أعلم. وقال في التجديد ثم رجع إلى الأمم الخالية، قال فانتقمنا منهم، هذا تفسير الواحدي وابن الجوزي. وقرأ ابن عامر وحفص عن عاصم، قال ولو جئتكم، قال أبو علي فاعل، قال النذير، قال فاعل، نعم فاعل، قال النذير. وعلى هذه القراءة الكلام ظاهر النظم، وعلى قراءة كل، وأن المراد محمد صلى الله عليه وسلم وآله يختلف فينظر، يعني إذا قلنا فانتقمنا منهم وكان المقصود بها أمة محمد أو فهذا فيه نظر، لكن إذا رددناها إلى الأمم السابقة فهذا هو يعني اتفاق أن الانتقام وقع من الأمم السابقة، أما أمة محمد فلا زال لا زالت يعني، وحتى قريش المكذبين أغلبهم لم ينتقم الله منهم في ذلك الوقت يعني في حينه. نعم، وقرأ ابن عامر وحفص عن عاصم قال أو لو جئتكم هنا قالوا إن بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم. نعم، قال أو لو جئتكم بأهدى، لأن الفاء في فانتقمنا منهم للتعقيب، والانتقام من الأمم المكذبة كان قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وجواب أن يجعل فانتقمنا متصلا بقول الأمم مقدما للتقدير على قل أو لو جئتكم فيصير النظم، وإنا على آثارهم مقتدون قل أو لو جئتكم فانتقمنا منهم، أساسا نحن نربط الجملة بسابقتها فيكون الانتقام وقع على الأمم السابقة وليس على أمة محمد. ومعنى انتقمنا أي انتصرنا للدين والرسل بإهلاكهم، قوله تعالى وإذ قال إبراهيم، أي واذكر وقت قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، يعني اذكر هذا يا محمد الوقت الذي قال فيه إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. لاحظوا هنا، هنا فيه انفكاك من التقليد، الأنبياء والمرسلين والحكماء ما قالوا مثلا قالوا إنا وجدنا آبانا على أمة، ثم أتى الله سبحانه وتعالى بمثال واضح وصريح في نبذ التقليد، إبراهيم عليه السلام أتى وأبيه وقومه يعبدون أصنام، فلما يعني عنده عقل استفاد من هذا العقل الذي الله أعطاه إياه سبحانه وتعالى تفكر، والقرآن مليء بتفكر إبراهيم عليه السلام لما رأى الأصنام، ثم قالوا لا نحن نعبد الشمس، قال هل أنا أعبد معكم القمر، يلا من باب يعني التعجيز لهم أو المقارنة لهم، قال يلا كلنا نعبد القمر، يلا هذا هو إله، فلما أفل قال كيف نعبد إله آفلة، لا أنا ما أنا معكم في ذا، شوفوا لنا شيء أفضل ولا أكبر منه، فلما طلعت الشمس قال هذا ربي، يلا معكم نمشي معكم على نفس الاتجاه، يعني للتقرير وليس للعبادة بالنسبة لإبراهيم عليه السلام، لتقرير قومه، قال يلا أنا أعبد معكم الشمس، يلا نعم يلا هاي الشمس أكبر من القمر، احنا قلت هنا نعبد القمر، يلا أفل القمر، طيب وين نعبد إذا ما شفنا القمر، كيف ذا الإله اللي يختفي، لكن تدروا يلا بنجيب أكبر من القمر ناخذ الشمس، هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم لا أحب الآفلين، ما به مجال، كيف نجلس نعبد شيء يطلع يعني يأتي ويغيب، لا نبغى لنا شيء يعني إله مستمر، إني وجهت وجهي يعني. هم أعلم هذا تفكر، هذا المقصود بالتفكر، لم يأتي ويقول إن أبي كان كذا وأنا مع أبي خلاص ما دام إن أبي في ذا المسألة، لا قال لي أبي ولقومه إن قراء منكم مما تعبدون، هذا الكلام ما إحنا معكم فيه، عقولنا ما سمحت لنا أن ننزل معكم في هذا الحظيرة اللي أنتم عايشين فيها. هل ورد الإسلام أبو قومه إذا بعد لم أسلم؟ لا بعضهم ما أسلم، بعضهم ما سلم. وإذ قال إبراهيم أي واذكر وقت قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون من الأوثان، وبراء مصدر يستوي فيه الواحد والاثنين والجماعة والمذكر والمؤنث، يقال نحن البراء منكم، وقرياء بريء ككريم، وهما بمعنى إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وهما بمعنى واحد يعني بريء. إذن يقول إبراهيم عليه السلام وإذ قال إبراهيم لأبيه وقوم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، هذا الذي خلقني، الأصنام هذه ما خلقتني، والشمس والقمر ما خلقوني، لكن هناك من خلقني، فأنا إلا الذي فطرني فإنه سيهديني إلى مصالحي ومنافعي الدينية والدنيوية، ما دام أني أنا أريد الهداية الذين اهتدوا جبناهم هدى، قال الله سبحانه وتعالى، قال الهادي عليه السلام هذا قول من إبراهيم صلى الله عليه لقومه تبرأ فيه من كل ما يعبدون من دون الله، وأثبت التولي منه لرب العالمين الذي فطره، ومعنى قوله سيهدين فهو سيوفقني ويهديني إليه ويبين نعم ويبينه لي، انتهى. والاستثناء منقطع، أي لكن الذي خلقني أو متصل مستثنى من مما تعبدون، لأنهم كانوا يعبدون مع الله، يعبدون الله مع الأصنام. ثم قال سبحانه وجعلها كلمة باقية في عقبه، معنى جعلها أي أن إبراهيم عليه السلام شهرها فيها، فأوصاهم بها إبراهيم، فأوصاهم بها إبراهيم بنيه كقوله وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني كأن أوصى أولاده كلهم أن يكونوا مؤمنين وموحدين. قال الهادي عليه السلام والتي جعلها باقية في عقبه فهي كلمة الإخلاص ودين الحنيفية الباقية في عقبه إلى يوم الدين، يعني دائما تنسب الحنيفية إلى إبراهيم عليه السلام لأنه حنيفا مسلما. لعلهم يرجعون معناه لعل من أشرك منهم يرجع إلى التوحيد بدعاء من وحد منهم، وقيل لعلهم يرجعون إلى التوحيد من حيث أنه دين إبراهيم، وقيل الجاعل هو الله، أي وجعل الله كلمة التوحيد باقية في عقب إبراهيم عليه السلام. ثم قال تعالى بل متعت هؤلاء وآباؤهم، وهم قريش وآباؤهم، متعتهم نعم متعتهم بالمد في العمر والنعمة، فعصوا واغتروا وشغلوا عن كلمة التوحيد. فمثالها أن يشكو الرجل إساءة من أحسن إليه ثم يقبل على نفسه فيقول أنت السبب في ذلك بمعروفك وإحسانك إليه، وغرض بهذا الكلام توبيخ المسيء لا تقبيح فعل نفسه، والمعنى أجزلت لهم النعمة ولم أعاجلهم بالعقوبة والنقمة، أنا من الله سبحانه وتعالى امتنان عليهم، نمد لهم في العمر ولم يؤاخذهم في لحظة الكفر، بل أعطاهم المجال للعودة وللاستقامة وللتوحيد وللإيمان حتى جاءهم الحق وهو القرآن ورسول مبين للرسالة بالآيات الواضحة والحق المبين وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وكان من حقهم أن يقابلوا النعمة بالشكر والطاعة، لكنهم عصوا وخالفوا. ولما جاءهم أي وحين جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإن به كافرون، أي بادروا إلى الكفر، ولم يوجد منهم ما رجاه إبراهيم عليه السلام، يعني حتى بعد ما جاءهم القرآن وجاءهم الرسول وجاءهم بقوا على ما كانوا عليه واستمروا على كفرهم وعصيانهم وعتوهم. ثم حكى سبحانه عنهم من أنواع الكفر فقال تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يا جماعة هذا دليل وهذا إيمان وهذا القرآن فيه لكم كل البينات وهذا نبي أرسله الله إليكم، خلاص أنهوا كأنهم قد أتوا بالدلائل كلها وقد أوجدوا ما ينفي الرسالة وما ينفي كل هذه الآيات اللي أتوا بها، ثم خرجوا إلى استدلال آخر قالوا ها لو إحنا كنا مسلمين كان آمنا أصلا بس لنا شرط آخر، لو إن هذا القرآن نزل على رجل من القريتين عظيم فنزل على واحد من المشايخ ما ينزل على محمد، طيب احنا محمد شيء والآيات اللي نزلت والقرآن اللي نزل، قالوا لا هذا خروج آخر وغباء آخر وحمد آخر. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أي على رجل من إحدى القريتين كقوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قالوا إنما يخرجان من أحدهما، وقيل التقدير من رجلي القريتين والقريتان مكة والطائف، واختلف في رجليهما فقيل هو الوليد بن المغيرة المخزومي، قالوا لو نزل القرآن على هذا اللي هو الوليد بن المغيرة المخزومي لجماله والنشاب ولغناءه يعني فيه شيء من المقومات اللي في نظرهم هم في نظرهم أنها يريدون كمجرد يعني هروب من الواقع وهروب من الحق وهروب من الالتزام والامتثال للنبي صلى الله عليه وعلى آله. هو الوليد بن المغيرة المخزومي وحبيب بن عمر بن عمير الثقفي، وقيل الوليد وعروة بن مسعود الثقفي، وقيل هما عتبة بن ربيعة وكنانة بن عبد ياليل الثقفي. وقول عظيم يعني في دنيا أرادوا ذا مال وجاه، وفاتهم أن العظيم من عظم عند الله، وزعموا أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس بعظيم، قالوا محمد مجرد يتيم، رجل يتيم مسكين فقير عامل يعمل مع خديجة أو مع كذا، لا نبالنا نبي من هذول الأغنياء العظماء في نظرهم، العظيم في نظره هو، العظيم عظم مال وعظم دنيا، لكن احنا عندنا عظيم الله سبحانه وتعالى اصطفاه واختاره وهو العظيم حتى في اعينهم، لكن هذا من باب بس الكذب على انفسهم. اللهم يعلمون هم يسموها محمد صلى الله عليه وعلى انها الامين وانها الصادق وان كل الصفات التي يجب ان تكون في من يقال انه عظيم في محمد صلى الله عليه وعلى حتى قبل النبوه. يعني انت اذا ياتيك احد بغيبيات، ياتيك احد يحدثك عن الله، تقول كم معك فلوس او كم معك اشياه او كم معك ابل حتى اقبل منك ذا الكلام؟ لا، تقول انا ابغى، هل انت صادق؟ هل فعلا هذا الرجل اللي يخبرنا بهذا الكلام صادق؟ هل هو قد كذب؟ هل هو في مسألة الأمانة أمين؟ يعني أبحث عن الخلق لا أبحث عن المال أو عن الغنى، لأن لي علاقة بها أصلا، كون أنها تاني بشيء غيبي فأقول لا خلنا نشوف كم معك فلوس حتى نصدقك. لا، الأشياء المخالفة نقول له تعال هذا الشيخ الكبير ولا اللي بايع ما أتابه من باطل أمامنا، أثبته بس بقوة ماله وبحجته اللي في يده، أما هذا فلا. قال المفسرون: والذي بمكة هو الوليد بن المغيرة، والذي بالطائف هو عروة بن مسعود الثقفي. ثم أبطل الله هذه الشبهة فقال سبحانه: أهم يقسمون رحمة ربك ويدبرون أمر النبوة والتخير لها أو التخير لها ويتولون القسمة لرحمة الله من كل خير من رزق وعافية وغير ذلك التي لا يتولاها إلا هو بباهر قدرته وبالغ حكمته والهمدة للإنكار. أهم إنكار، أهم يقسمون رحمة ربك، يعني هم اللي يأتوا بالرحمة يجعلوا من هذا نبي ويجعلوا من هذا كذا ويجعلوا من هذا كذا، لا ليس لهم هذا. الدال على التجهيل والتعجيب والتعجب من إعراضهم وتحكمهم، ثم ضرب لهذا مثلا فقال سبحانه: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه على التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة تحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا واسر أمورنا واشرح صدورنا واسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومطوعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقدر ديننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم اجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله وسلم وبارك ترحم وتحمل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.